خلال هذه المرحلة ويبدأ في التعامل مع اليرقات بعد ذلك بتحضين هذه اليرقات في درجات حرارة معقولة وبحيث ان هو يدخل على الموسم في شهر 4 يبقى عنده أصبعيات تتراوح في الوزن بين 2 جرام إلى 5 جرام ويستطيع يحقق منها عائد جيد في المبيعات في خلال الموسم القادم. 5 إرشاد. مع أمل وسمية. وتعيش الحلم العصري يبقى انت اكيد المصري المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي نورك للعالم يسري يبقى انت اكيد المصري المصري حبيبي متحمس لو حتى الدقة يغمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ بيغني ليل على ده القلب زوين وحليم في الهوى دوتنا على قد الشوق والميل ويا ويلك من ينسى يا ويل سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل غنواية جيل الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها وكله في المواني كله في المواني برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها. نبدأه من ميناء الإسكندرية البحري، واتخاذ هيئات الميناء إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية على مدار الساعة مع بداية موسم الأمطار والنوات في الإسكندرية ومستمرة حتى نهاية فصل الشتاء. تتضمن هذه الإجراءات مراجعة غرفة الصرف في الساحات والأرصفة البحرية للقضاء تماما على أي تراكم للمياه، كما تتم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية وتجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتلقي أي إشارات استغاثة والتعامل الفوري معها، كذلك وضع خدمات إضافية من الأفراد والعمل على وقف التحركات وغلق البوغاز عند وصول الرياح لـ30 عقدة فأكثر، وعند وصول ارتفاع الموج لـ4 أمتار فأكثر أو حين تنعدم الرؤية، وتكثيف التواجد الأمني على المباني والبوابات والأرصفة والساحات والسفن المتراكية على أرصفة ميناء الإسكندرية. وننتقل لميناء شرق بورسعيد البحري وتوسيع قاعدة منظومة وسائل النقل متعدد الوسائط، حيث تم ربط الميناء بشبكة من السكك الحديدية من خلال 2 كوبري. الأول هو كوبري السكة الحديد المتواجد حاليا، وكوبري ثاني يتم إنشاؤه يساهم في زيادة حركة التداول داخل ميناء شرق بورسعيد وسرعة خروج ودخول السفن من وإلى الميناء وتخفيف الضغط أيضا على الطرق البرية. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. We'll be right back. الدنيا تعدي وعيش عيش حبك إنك حلم معك عيش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش حضن الحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك حضن الحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك وارضى بكل اللي بيتقسم ده المكتوب مكتوب كلامنا حيتسلك والغايب حيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي قبلي وانا في الدنيا حضور ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد هنا الإسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 23 نوفمبر زي النهاردة من عام 1285 وفاة الشاعر والناقد أبي الحسن حازم ابن محمد ابن حسين المعروف بحازم القرطاجني واحد من النقاد الكبار في الأدب العربي اشتهر بكتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء له قصيدة طويلة عرفت بالمقصورة في أكثر من 1000 بيت زي النهاردة من عام 1504 وفاة الملكة الكاثوليكية إيزابيل بنت خوان الثاني ملكة قشتالة اشتهرت في التاريخ بتعاونها مع زوجها فرناندو في القضاء على مملكة غرناطة آخر دولة للمسلمين في الأندلس زي النهاردة من عام 1917 صحيفتا أسفستيا وبرافادا السوفيتان تنشران النص الكامل لاتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى زي النهاردة من عام 1924 تأسيس مستعمرة هرتزيليا الصهيونية في فلسطين زي النهاردة من عام 1983 لبنان يجمد العلاقات بليبيا ويقطع العلاقات مع إيران زي النهاردة من عام 1989 انتخاب إلياس الهراوي رئيسا للبنان زي النهاردة من عام 1997 الرئيس الأسبق مبارك يقوم بافتتاح متحف النوبة في مصر زي النهاردة من عام 2007 في تطور مثير الرئيس اللبناني إيميل لحود يغادر قصر بعبدة الرئاسي لانتهاء مدة رئاسته في تمام 12 مساءً شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة زي النهاردة We'll be right back. سميك حبيب كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه بيسميك حبيب حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وهنايامي أهون عليك أسهر بألامي وتطوق نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي وتطوق نجوم الليل في ظلامي يا رايح للي بقيت لي الفرحة الفرحة معاك توحشني توحشني قبل ما يجي بعد لياليها كنت لسه في الحب لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك بعيد كنت لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك بعيد يا رايح للي بقيت لعيوني سهران السابعة والنصف يا يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني الأولمبي وجموع الشعب المصري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مشيدا بما اتسم به أعضاء المنتخب من مستوى أداء جماعي راقي وروح عالية لإدارة فنية مميزة من قبل جهاز فني وطني، كما وجه تحية تقدير للجمهور المصري لمساندته وتشجيعه المنتخب بشكل مثالي وحضاري. افتتاح الرئيس مؤتمر افريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية يتصدر عناوين الصحف. سلطت صحف القاهرة الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مؤتمر افريقيا 2019 في نسخته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبرزة أن المؤتمر يعقد تحت شعار استثمر في افريقيا بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات افريقية بالإضافة إلى كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من دول افريقيا. نقرأ من بين تفاصيل هذا الخبر: استعرض المؤتمر عدد من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي. وأضافت الصحف أن مصر تبدأ في إطار دورها المحوري المتصاعد بالقارة رؤية شاملة للتنمية المستدامة في أفريقيا التي تسخر بإمكانات وثروات هائلة، وتعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي القاري عنصر ضروري لتعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل وتمكين الشباب والنساء ضمن أجندة 2063، وهو ما ينعكس على تحسين حياة الشعوب الإفريقية. وفي الشأن المحلي، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار الحكومة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في القائم منها. ومدبولي أشار إلى بدء تحقيق قرارات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، فضلا عن البدء في تنفيذ القائمة البيضاء التي تضم عددا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام المسار الأخضر بالموانئ. أيضا مستمعينا الكرام، من بين الأخبار نقرأ في صحيفة الأهرام أنه من المنتظر يعني أن يبدأ الأسعار الجديدة بالنسبة للسلع التموينية مع شهر ديسمبر القادم إن شاء الله. وفيما يخص العملية التعليمية، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض نتائج زيارة الرئيس لألمانيا للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا بالنسبة للتعليم الفني وتعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا بمجال التعليم. ك كما تفقد الرئيس معارض صندوق تحيا مصر في العاصمة الإدارية. والمتحدث الرسمي أوضح أن الرئيس أثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق وحرصه على الاستماع لاقتراحاتهم لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل أي معوقات قد تواجههم. المحلية إلى أخبار العالم. رحيل بنيامين نتنياهو مصدر الخبر فرانس 24. تقول رحيل بنيامين نتنياهو أوشك في صحف اليوم وقفة عند اتهامات الفساد التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من وجهة نظر صحف إسرائيلية. والمشهد في العراق مع مواصلة الشارع الغاضب لحراكه. ثم نتوقف أيضا عند رسالة الرئيس اللبناني ميشيل عون والدعوة المتجددة للحوار للخروج من الأزمة. نذهب بعدها إلى الجزائر وحراكه الرافض للاستحقاق الرئاسي. من بعض الأخبار أصدقائي المستمعين، بدء أول محاكمة لشرطي فرنسي بتهمة العنف ضد محتجي السترات الصفراء. وما زلنا في فرنسا، حيث أعادت فرنسا الاعتبار لبعض المحاربين الأفارقة من بينهم مغاربة ماتوا دفاعا عنها خلال الحرب العالمية الثانية. الشيخ صباح الأحمد لرئيس الوزراء الجديد: ثوبك نظيف فحارب الفساد. ترامب يبلغ الكونغرس بإرسال 3000 جندي للسعودية. هكذا كانت أبرز عناوين الصحافة الكويتية. صحف عالمية وعربية تشيد بتنظيم حفل افتتاح وختام أمم إفريقيا للكبار وللأولمبي. مصر تحصد كل الجوائز في ختام العرس الإفريقي باستاد القاهرة الدولي. أحسن منتخب وأحسن حارس مرمى وأحسن لاعب وهداف الدورة والكاس الغالية، مبروك لمصرنا الحبيبة. عملها شباب المنتخب في حين فشل الكبار في تحقيق الهدف. بالإضافة إلى أحسن مدرب شوقي غريب. ليفربول يلعب الليلة في الخامسة مع كريستال بالاس. والسؤال: هل الإصابة ستمكن محمد صلاح من اللعب الليلة؟ هذا ما نتمناه ويتمناه كل المصريين والعرب. الزمالك يستعد لمواجهة إنبي في الدوري. وخبر الصباح: رئيسة كرواتيا القدس الغربية والشرقية هي جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية، ولا حق بما يسمى بإسرائيل الوجود فيها وعليها الرحيل ليبقى العالم مستقرا وآمن. هكذا قالت رئيسة كرواتيا. شكرا لكم، وغدا جولة جديدة. يسحرني صوت الناي على ضفاف نيلها، والطير على الأغصان بالشوق يغني لها، والشمس لما تميل فوق الهرم والنيل تحكي تاريخ مصرنا للدنيا دي بحلها. مصر الحنان والذوق والود والحنية دايما هتفضل فوق أنوار ملالية. مصر الحنان والذوق والود والحنية دايما هتفضل فوق أنوار ملالية. نبع العلوم والفنون بنورها تملى الكون، وناس قلوبها حرير وزهور من الدنيا. عاشق مواولها بتضم كل الناس بالود والإحساس، جمع القلوب عالخير وقلوبنا تدعي لها، وقلوبنا تدعي لها، وقلوبنا تدعي لها، وقلوبنا تدعي لها. إذاعة الإسكندرية تقدم سكة السلامة. سكة السلامة، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل محي شرق الإسكندرية، حيث القافلة الإعلامية التي تنظمها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لتوزيع شهادات محو الأمية على الناجحين. نتعرف على حضرتك. سمر فوزي. سمر، نقول يعني بالنسبة لقضية محو الأمية، الأمية دايما بتأثر على الإنسان في كل حاجة، يعني في تنميته في بيته، في تربية أبنائه أو إخواته. يعني نقول بالنسبة لي الأمية ومحو الأمية بالنسبة لك بيمثل لك إيه؟ أنا أصلا ما كنتش بعرف أقرأ ولا أكتب. أنا طلع أصلا من تالتة ابتدائي ما كنتش بعرف أقرأ وأكتب، بس يعني أول برضو ما سمعت اللي أنا في محو الأمية وكده قلت برضو أتعلم برضو عشان عيالي برضو لسه في حضانة، عندي ابني في حضانة، قلت برضو أعلمه عشان ما يطلعش زيي. أنا ما كنتش بعرف أقرأ ولا حاجة، بس الحمد لله يعني بقيت أعرف أقرأ وأكتب. يعني القراءة والكتابة ده شيء مهم جدا وأبسط شيء، لأنه نزل في أول آية من آيات القرآن. هل بتفكري أن أنت تكملي بحيث أن أنت تتابع أولادك؟ لما طبعا أنت عارفة المناهج التعليمية دلوقتي في تطور، مش هتقتصري بس على محو الأمية على أساس تبقي تتابعيهم بعد كده في مواد علمية أخرى زي الحساب زي العلوم وغيره؟ تكملي أنت إعدادي إن شاء الله. عايزة أكمل بإذن الله، يعني لو في فرصة ممكن أكمل لغاية ثانوي يعني إن شاء الله. في نماذج كتيرة أنا شفتها في اسكندرية أو في البحيرة خدوا كليات من محو الأمية، يعني في ومدير إدارات في محو الأمية أساسا كان أمي وخد كلية حقوق وكلية تجارة وأصبح مدير إدارة محو الأمية، فده شيء يعني نماذج إن إحنا المفروض نقتدي بيها يعني. إن شاء الله. وهي أصلا بتخلتي يعني كانت برضو في محو الأمية ودلوقتي في ما شاء الله في كلية، يعني بقت متعلمة وبقت كويسة يعني. حتى هي شجعتني قالت لي لازم تتعلمي وكده، يعني مش عشان صح الشهادة، لازم برضو الواحد يعرف يقرأ ويكتب عشان مثلا لو في حاجة جت ورق ولا حاجة الواحد يعرف يقراه كده، يعني ما يبقاش الواحد جاهل يعني. بتلاقي وقت ان انت تدرسي؟ بتوفقي طبعا ظروفك في البيت يعني. بنوفق ان شاء الله، يعني بعد الظهر دوت يعني مناسب قوي، لكن الصبح طبعا بيبقى العيال وكده، وان شاء الله باذن الله هنكمل باذن الله. من الخطوط الرئيسية للخطة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار أن يتم تقسيم العمل بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبين الأحياء والمراكز الإدارية، خاصة في المراكز التي تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بها، فيتم توزيع الأدوار والمسؤوليات على أساس أن تتولى الهيئة مسؤولية وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية وتوفير الإمكانيات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية. وتتولى المحافظات ووحدات الإدارة المحلية مسؤولية التنفيذ. سكة السلامة. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة. يلا قلتلك انا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني لقيتها حقيقي حلوة والاحلى حبيب وجداني بحبك وقلتلك بحبك وقلتلك انا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني لقيتها حقيقي حلوة والاحلى حبيب وجداني بحبك وقلتلك بحبك وقلتلك اتاري الدنيا جاتنا بالافرح مخلوقنا ومعاكي معاها حبك من اول ما تقابلنا اتاري الدنيا جاتنا بالافرح مخلوقنا ومعاكي معاها حبك من اول ما تقابلنا واكتر شيء عاجبني انك كمان حبيبني ولا يمكن يوم اسيبك ولا انت يوم تسيبني واكتر شيء عاجبني انك كمان حبيبني ولا يمكن يوم اسيبك ولا انت يوم تسيبني ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناة يلا نعيش الحياة ويوم ما اسمعها منك بتبقى الدنيا دنيا بحبك واقولك انا بحبك واقولك الحب ده كلمة غالية حلاوتها حاجة تانية ويوم ما اسمعها منك بتبقى الدنيا دنيا احبك واقولك احبك احبك وأقولك أقولك لما تغيب عن عيني حتى لو كان لي ثانية تلاقيني بقيت في وحدة وإن كان حواليا مية أما تغيب عن عيني حتى لو كان لي ثانية تلاقيني بقيت في وحدة وإن كان حواليا مية خليك على طول معايا نعيش أجمل حكاية إحنا كتبنا بدايتها وحتفضل للنهاية على طول معايا نعيش أجمل حكاية إحنا كتبنا بدايتها وحتفضل للنهاية ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناة يلا نعيش الحياة يلا نعيش الحياة والقلبين والمناة يلا نعيش الحياة والقلبين والمناة ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناة يلا نعيش الحياة عزيزي المستمع النهارده الصبح فتحنا الراديو إذاعة الإسكندرية اضحك إذا مزعل إيه؟ اضحك وفرفش ايه انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة والله. سمعت اللي هو منصور؟ وانت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ معا نقضي خمس دقائق في انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع ده انت انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. مع تحيات دعاء حسنين. سيداتي وسادتي، الفصيح من كام يوم الشر بره وبعيد حصل له زكام في لسانه، فراح للدكتور فقال له لسانك مسوس ولازم تخلعه. قال له مش ممكن تركب له طربوش؟ قال له ممكن، الطربوش بـ80 قرش. فراح مديله الفصيح 40 قرش. قال له ده حق نص طربوش. قال له ما انا كمان بنص لسان. فات كام يوم وحصل الفصيح توعك، فخدته مراته وحطته في قفه وعلى الدكتور. ايها الساده، الفصيح متوعك ممدوح فتح الله مع عبد العزيز فهمي وجمالات زايد. بس قوليلي ايه اللي حصل؟ بس هدي نفسك. اهو حددت نفسي اهو لا مؤاخذة يا دكتور، سكسس يزمي يا دكتور. نتصور امبارح داخل علي جوزي الساعة 8 بالليل يتمايل ويتطوح ويقول لي دايخ مالك، يقول لي دايخ وتنو على دايخ دايخ لحد ما راح مرمي فوق السرير زي ما انت شايفه كده، وراح في دنيا غير دي الدنيا. طب وانت عملت ايه؟ بعد عنك، بقت زي المجنونة عندها عليه يا لبلب يا فصيح يا فصفص، يروح ملعب لي حواجبه. طب وليه؟ انا عارفة يا دكتور، باين له كمان هيتهته في النوم. هو جغر ايه؟ انت بتهزهزي؟ بهزر ايه انت كمان؟ هو انا بقى فيا نفس اهزر؟ لا لا لا، انت بتهزهزي السرير كده ليه؟ شايف يا دكتور، الحقني بقول لك اكشف على جوزي اوام. يلا يا شاطر، وادي السماعه اهي، خد نفس. افتح بقى قول اه. لا ده معدته بايظه خالص. الله، هي معدتي باينه من بقي ولا ايه؟ هو غرقيقة مانها صح ما انا عارفة انك صحيح، لكن بعد ايه؟ بعد ما نشفت دمي. لا لا انا صح صحتي بومبة اهي. اذا انت هتعرف احسن من الدكتور. يا بطبط. من فضلك يا دكتور، بليز من فضلك، بليز شوف له اي علاج حالا من فضلك. يا بطبط. ازاي بس انت مش كنت عيان؟ عيان مين انت يا دكتور؟ مسأسأها جرايه يا استاذ، قصدي يعني مصدق قصدي يقول انت مصدقها. هي دي عفاف. عفاف هي الست اسمها دادا. دادا؟ حد يقول على مراته دادا قدام الدكتور؟ دادا ده انا بقول هو دادا، بقول له دادا داويني يعني. بتقول لي انا؟ ايوه انت يا دادا. الله، وبعدين معك يا استاذ، انت فاكرني مراتك انا كمان؟ لا يا دادا دكتوتو. انا عي. لا كفايه بقى، انت لا عيان ولا حاجه. ازاي بس يا دكتور؟ امال امبارح كان بيقول عي ليه؟ ده كان دايخ ليه؟ ايوه صحيح، ايه حكايه دايخ دي؟ ولا حاجه، كنت بغبغ. لا المرض ده ما مرضش عليا ابدا. لا كنت بغبغان بغني. هو فيه غنوة يا عالم فيها دايخ دي؟ طب ما تقول لنا حتة من الغنوة دي بقى. لا معلش النهار هر. لو النبي لا تغني، غني يا جوز. حاضر يا مرات رات. اوعى تفكر. انسى الدنيا. انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر اضحك اضحك اضحك كر كر. هنا الإسكندرية، هنا الإسكندرية. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتد يسعدنا، ومعاكم نتقابل دايما على خير وتحلو حياتنا. صباح الخير يا اسكندرية، صباحك سكر. صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح. صباح الخير يا اسكندرية. صباحكم سعادة. وعلي صوتك بالغنى. أجندة المعلومات. وصباح الخير بالليل يا اسكندرية. يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندرية. أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خال المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. ياما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، ياما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. إنسان جواي وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواي وجوايا، إنسان له حلم له غاية. كلمات الصباح. كان سيدنا عمر ينادي زوجته يا بنت الأكرمين، كان يكرمها ويكرم أهلها. في إحدى الليالي كان عمر يدور حول المدينة ليتفقد أحوال الرعية، فرأى خيمة لم يرها من قبل، فأقبل نحوها متسائلا ما خبرها، فسمع أنينا يصدر من الخيمة فازداد همه، ثم نادى فخرج منها رجل، فقال من أنت؟ فقال أنا رجل من إحدى القرى من البادية، وقد أصابتنا الحاجة، فجئت أنا وأهلي نطلب رفض عمر، فقد علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرعية. فقال عمر وما هذا الأنين؟ قال هذه زوجتي تتوجع من ألم الولادة. فقال وهل عندكم من يتولى رعايتها وتوليدها؟ قال: لا، أنا وهي فقط. فقال عمر: وهل عندك نفقة لإطعامها؟ قال: لا. قال عمر: انتظر، أنا سآتي لك بالنفقة ومن يقوم بتوليدها. وذهب عمر إلى بيته، وكانت فيه زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فنادى: يا ابنة الأكرمين، هل لك في خير ساقه الله لك؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: هناك مسكينة فقيرة تتألم من الوضع في طرف المدينة. فقالت: هل تريد أن أتولى ذلك بنفسي؟ فقال: قومي يا ابنة الأكرمين وأعدي ما تحتاجه المرأة للولادة. وقام هو بأخذ طعام ولوازم الطبخ وحمله على رأسه وذهب. وصل الاثنان إلى الخيمة، ودخلت أم كلثوم لتتولى عملية الولادة، وجلس عمر مع الرجل خارج الخيمة ليعد لهم الطعام. أم كلثوم من الخيمة تنادي: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن الله قد أكرمه بولد وأن زوجته بخير. عندما سمع الرجل منها يا أمير المؤمنين، تراجع إلى الخلف مندهشا، فلم يكن يعلم أن هذا هو عمر بن الخطاب. فضحك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: أقرب أقرب، نعم أنا عمر بن الخطاب، والتي ولدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب. فخر الرجل باكيا وهو يقول: آل بيت النبوة يولدون زوجتي، وأمير المؤمنين يطبخ لي ولزوجتي. فقال عمر: خذ هذا، وسآتيك بالنفقة ما بقيت عندنا. هذا هو المنهاج الذي أخذوه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كانت رفعة عمر بمجرد صلاة وصيام وقيام ولا فتوحات فتحها في الأرض شرقا وغربا، بل كان له قلب خاضع خاشع متواضع منيب وأواب، يقيم العدل والحق في الأرض، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة. هكذا عمر، وهكذا الصحابة الأبرار، كل ما تعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم طبقوه بالكلمة وبالحرف. هكذا هي مدرسة النبوة. صليت علي وأمنت بي ولا أي شيء تتغير. أبو بكر قال: أنا مش هقول لو يضربوني بالنعال، ما تطمنوني عالرسول، بعدها هسأل عالعيال. قال النبي في أزمتي: أبو بكر يرحم أمتي، حرر بلال من ما الحلال، وكان رفيق في هجرتي. يا إلهي يا رب الحرم، أبو بكر ما سجدش الصنم، يفتي رسول ويفتدي من روحه بيفيد الكرم. في الغرنبينا يطمنوا ويصدقوا ويستأمنوا، ينصرني ربي وينصره، ولا تياس ولا تحزنوا. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، اكتب لنا نلقاه ندعوك يا اهدى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات. اللهم صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه أرق تحيات مجدي ومحمد وأحمد. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نحتفي بميلاد شفيع الأمة خير البرية، كما احتفلنا بيوم الحب منذ أيام، ونحتفل حاليا بأعياد الطفولة، وحول ذلك تدور موضوعات الفترة. ونقول إن رسولنا رسول المحبة. أذكر موقفا يؤكد هذا المعنى. أحب الصحابة النبي حبا لم ولن يصل أحد لهذا النوع من الحب. بادر المصطفى صلى الله عليه وسلم الأطفال حبا بحب، وحث الصحابة والمسلمين على الرفق بالأطفال. كيف نربي أطفالنا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيني وبينك السؤال الأول، بتحب الرسول؟ إيه علامة حبك؟ السؤال الثاني، هل استطاع منتخب الشباب بفوزه أمس أن يزيل الآلام التي سببها منتخب الكبار في مونديال الكبار الإفريقي؟ أهلا بكل الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل وجميل عامل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. مستمعينا الكرام وأولى مداخلات هذا اللقاء أولى المكالمات، يا ترى مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح حضرتك بكل خير وسلام ومواد يا أستاذ أحمد وطيب خاطر إن شاء الله. الله يكرمك، أهلا بك يا هند. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد وخالص التحية لحضرتك والأسرة الفترة، ودايما يوم مبارك بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. السلام يا رب. يمكن حضرتك النهاردة بتكلمنا عن الأطفال والرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بقى في تربيتهم أو في ملاطفتهم ومعاملتهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نبراسا في ذلك، خير نبراس لنا إلى يوم القيامة إن شاء الله. طبعا كان جدا للحسن والحسين، فكان يدنيهما منه ويجلسهما على حجره الشريف حتى أثناء الصلوات إن تعلق بظهره، فكان يرفعهما ويكمل صلاته في حنين وفي تقن وصلاح، وكان دائما ما يدني منه الأطفال ويطيب خواطرهما. وجاء في الأثر أن أحد الأطفال كان له عصفور يحبه حبا شديدا، فتوفي هذا العصفور، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره ويمسح دموعه ويلاطفه حتى يعني لا يبكي على عصفوره الذي فقده. ولو رجعنا للسيرة الطيبة لسيدنا محمد ولأبطال المسلمين، هنلاقي أن سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة حين هو طبعا والده كان تربى في بيت النبوة، سيدنا زيد بن حارثة أشجع الأبطال وأحد أبطال وشهداء غزوة مؤتة، كان سيدنا أسامة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حفيده أو بمثابة حفيده، وكان يقول عنه الحب ابن الحب. فحين تزوج زيد من السيدة برقة أم أيمن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارتهما ليلاطف أسامة ويداعبه، حتى نشأ بطلا مغوارا عظيما، وكان أصغر قائد في الإسلام لأنه تربى على القيم وعلى المبادئ وعلى حب الجهاد في سبيل الله. نعم. بيني وبينك بيني وبينك حضرتك قلت السؤال الأول إيه، معلش منطقه تاني عشان بس بتحب الرسول إيه علامة حبك يا هند؟ أنا دايما سيدنا الحبيب حلمي حلمي فعلا إنه يكون راضي عني، فده يعني أنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في بالي في كل ذرة من كياني، بحاول دايما وأبدا أكون يعني على قد إيماني وعلى قد إسلامي وعلى قد إن أنا يوم ما أحشر إن شاء الله بين يديه يكون راضي عني، فدائما وأبدا أتقي الله في عملي وفي قولي وفي أفعالي قدر المستطاع، أحاول أنتهج في التسامح خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لو تدبرنا سيرته العطرة دائما وأبدا كان منهجا ويعني نهج من التسامح وظل من الإيمان والرفعة، فأنا دائما حقيقي أستاذ أحمد مش بشكر في نفسي، الحمد لله دي هبة من ربنا. أنا بتوجع قوي لو حسيت أن يعني بدأ يتسلل لقلبي ضغينة لحد أو زعل من حد، فدايما وأبدا بحط قدامي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لمن أذوه كثيرا اذهبوا فأنتم الطلقاء، قمة التسامح. فأنا أين من حبيبي محمد حتى أحمل ضغينة لأحد، فبذلك يعني عفو أصح دائما والحمد لله، حتى أن في حد أذيني قبل كده وجيت قدام الكعبة وقدام المسجد النبوي ودعيته بهداية. ربنا يكرمك يا رب، انا بشكرك يا هند وربنا يتقبل، شكرا ليك منا ومن حضرتك دايما موفق والى الامام يا رب. ربنا يكرمك. معايا مكالمه اخرى. الله يخليك يا هند، شكرا. معايا مكالمه اخرى نقول الو. الو، ايوه. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الفل، ازيك يا مدام ناديه؟ مدام ناديه اهلا بحضرتك. حقيقي انا احب قوي قوي اسمع حضرتك في هذه الاحاديث. ربنا يكرمك يا رب. بقول يا ريت ما حدش يتكلم خالص, وانت حقيقي بتمدنا بكلمات وبصوت شجي ومعلومات. حقيقي بقول يا ريت حضرتك اللي تتولى الكلام بالكامل. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. ربنا يعزك, ربنا يخليك لنا, ربنا يعني يديك على قد ما بتدينا. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. حب رسول الله ده شيء موجود في كياننا, يعني مش هقول ان احنا يعني احنا تربينا على حب رسول الله. الحمد لله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيمسح على رأس اليتيم او على رأس اي طفل, وما زال ان احنا بنقول اليتيم اللي هو قال يعني لو انتوا عملتوا اليتيم حاجة هتبقوا كده في الجنة. نعم. ده كفاية كفايانا ان احنا بس لو كل واحد تكفل بيتيم, كل واحد مش هيبقى فيه ولا اي حد محتاج. عندنا في الإسلام بالكامل. سيدنا محمد لما كان بيسأل على كل واحد أو كل الجيران أو على أي حد, ده كان كفاينا أن احنا لو بنعمل هذه الأعمال. فسيدنا محمد حقيقي أحب أوي أوي أن احنا نسمع من حضرتك أمثلة كثيرة اللي احنا غفلانين عنها. فحقيقي أنا بشكرك وهسمعك حكاية دلوقتي يا ست الكل. علامات حب الرسول ان انا كفايه ان لا اؤذي جاري, اعمل الخير, اقول الصدق, ما اكذبش, ما اصرفش في الاكل, اكل على قد حالي, اسال على اليتيم, اسال على الفقير, امد يدي العون في للمحتاج. الدين المعامله, امشي بالطريق بالتزام. حاجات كتيرة جدا. ده حبنا رسول سيدنا محمد. أنا بشكرك يا مدام نادية وهسمعك حكاية تعجبك دلوقتي إن شاء الله. يا ريت حقيقي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وصباح الجميل إن شاء الله. مستمعينا الكرام, تحكي إحدى الإعلاميات, كنت في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وذهبت لأحد المحلات الكبرى لشراء بعض الأشياء, وأثناء انتظاري لدفع قيمة المشتريات دخلت سيدة مسلمة ترتدي حجابا محتشما وتبدو عليها علامات التعب من جر صندوق ثقيل أمامها يبدو أنه لماكينة قص الحشائش. ذهبت السيدة المسلمة للموظفة التي تجلس على مكنة الحساب أي الكاشير, ودار هذا الحديث. السيدة المسلمة في أدب جم: سيدتي, لقد اشتريت منك هذه الماكينة بالأمس $500 مع عدة أشياء أخرى. الموظفة وهي منشغلة: وتريدين إرجاعها؟ السيدة المسلمة: لا, أريد أن أدفع ثمنها. الموظفة وهي ما زالت منشغلة: I don't know, لا أفهم. ألم تقولي أنك اشتريتيها بالأمس؟ إذا كنت تعنين أنك وجدتيها أرخص في محل آخر فنحن لدينا سياسة لرد الفرق, ولكن بشرط أن يكون معك ما يثبت سعرها في المحل. السيدة المسلمة: يا سيدتي, لا هذا ولا ذاك, لقد اشتريت منك الماكينة بالأمس مع المشتريات الأخرى بالكريدت كارد وحملتها لمنزلي في ضاحية كذا, وهذه الضاحية تبعد عن المحل مسافة ساعتين تقريبا, وعندما دخلت البيت وأخذت أراجع الفاتورة وجدت أنك لم تحسبي قيمة هذه الماكينة من ضمن الفاتورة, فحاولت الاتصال بالمحل حتى لا تتعرضي أنت للأذى بسبب هذا, ولكن ساعات العمل قد كانت انتهت, فقررت أن أخذ اليوم أجازة من عملي وأحمل لك الماكينة كي تسجليها وأدفع أنا ثمنها, فلا تتضرري بسببي ولا أستخدم شيء لم أدفع أنا ثمنه. وهنا وقفت الموظفة فجأة وفي ذهول شديد, وهي تنظر في السيدة المسلمة وتمتلئ عيناها بالدموع, وأخذت تحضنها وتقبلها وتقول لها: أنا لا أفهم كيف قررت الرجوع لدفع مبلغ هو بالأساس خطأي أنا مش خطأك، وحمل هذا الصندوق الثقيل وأخذ اليوم أجازة من عملك، ثم قيادة 4 ساعات، 4 ساعات رايح وأربع ساعات جاي. لماذا فعلت كل ذلك يا أختاه؟ ردت السيدة المسلمة بالإنجليزية وببراءة شديدة وكأنها قد تصرفت تصرفا بديهيا، فقالت It's أمانة، أي إنها الأمانة. وأخذت تشرح للموظفة معنى الأمانة في الإسلام. ذهبت الموظفة لمديرتها في مكتبها، وكنا نراها من خلف زجاج المكتب ولا نسمعها، ولكن كان يبدو عليها التأثر الشديد وهي تحكي لمديرتها ماذا فعلت السيدة المسلمة. وبعد دقائق جمعت المديرة الموظفين في المحل صفا واحدا وأخذت تحدثهم عن هذا الموقف، موقف السيدة المسلمة التي بدأ عليها علامات الحياء الشديد والإحساس أنها لم تفعل غير واجبها، فقد تعلمت من رسولها الذي وصف بالصادق الأمين، تعلمت الأمانة. ثم أخذ الجميع يسألونها في تلهف شديد عن الإسلام وتعاليمه، وهي تجيبهم بمزيج عجيب من الثقة بالنفس والتواضع والإخلاص. وبعد أن انتهوا أخذت المديرة تصر بشدة أن تعطيها المكينة هدية من العاملين بالمحل، ولكن السيدة اعتذرت بأدب عن قبولها قائلة أنها تبتغي الثواب ولا تبتغي المكينة، فلا تريد للمكينة أن تفسد هذا الثواب الذي هو أفضل بكثير لها. وطبعا زاد هذا الرد من إعجاب الناس بها، وبعدها رحلت السيدة في هدوء، والحديث مازال لإحدى الإعلاميات الكبيرات وتقول أنا أشعر بفخر شديد في داخلي. فقد ظل حديث الإعجاب بها بعد أن رحلت ليس فقط بين الموظفين، ولكن أيضا بين الزبائن الذي ظل أغلبهم يتابعون الموقف في انبهار شديد بالسيدة. هذا هو ديني، أنا مسلمة وأفتخر. وبسبب هذا الموقف هذه الكاشير وصاحبة المحل أعلنت إسلامها بعد يومين من هذه الحادثة. هكذا هي الأمانة، هكذا تعلموا من حبيبهم صلى الله عليه وسلم. يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله على محمد صلى الله عليه. ومعانا مداخلة ونقول الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك مستر. يا رسول الله يا هادي الهدى يا ابن عبد الله يا داعي الدعاء، وردك الصافي المعافي، بلسم يشفي جراح، بدعاء منك نرجو العفو في يوم اللقاء. كيف نربي ابنائنا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول لك على موقف في الألفية الثانية بالتحديد 2001، كان عندي إشراف عام في المدرسة. المشرف العام بيبقى زي ما تقول يعني نائب المدير، كان مدير المدرسة بالضبط. هو اللي بيشرف على المدرسة كلها من حضور المدرسين والدخول والخروج والانضباط. فكان عندي الحصة الأخيرة احتياط بدل كان في وكيلة بجدول عندها حصة التربية الوطنية لسنة أولى، ودي استأذنت علشان عندها عليك أو جلسة يعني بعد الظهر اليوم ده بس. فكلمني مرتاح حصة احتياط، فلقيت إن الحصة الاحتياط الأخيرة من نصيب مين؟ مدرسة التربية الرياضية، عندها الرابعة والخامسة أساسي وعندها الستة احتياط، لأن هي يوم الحد بتيجي الساعة 10 بعد ما تصلي بعد انتهاء الصلاة يعني. فجت لي الحصه الخامسه في نصها لسه عندي حصه احتياطي. قلت لها لا مش بنتي وانا هضطر وانا مش لاقي حد. فاضطريت انا اخد الحصه. عملت ايه في الحصه بقى؟ جبت كراسه من المقطب بتاع المدرسه كراسه 40 ورقه. بعد ما عرفت ان الفصل قوته 40 ومفيش غياب النهارده. كان الكلام ده قبل العيد الكبير بحوالي اسبوع. فجبت الكراسه دخلت لهم الفصل بعد ما دخلت الفصول كلها واطمنت. دخلت لهم الفصل السلام عليكم. طلعت الكراسه قلت لهم معايا 40 ورقه. 40 ورقه. كل واحده منكم تاخد ورقه. تاخد ايه؟ ورقه. قطعت الكراسه يعني 40 ورقه. اديت لكل واحده ورقه. قلت لهم الورقه اللي معاكم تكتبي فيها قيم فضائل خصال اقوال مقصوره اقوال الحكماء اي حاجه تعرفيها اي كلمه حلوه اي كلمه طيبه اي اداه اجتماعيه اكتبيها. وفي ظهر الورقه ارسمي لي حروف العيد. ارسمي حروف العيد في ظهر الورقه وفي الوش بتاع الورقه اكتبي لي القيم والفضائل اللي انا قلت عليها دي. فكل واحدة بدأت تكتب. قلت لهم بعد نص ساعة بالظبط حيدوا ولم الورق وصلتهم. رجعت بقى رجعت لهم تاني لميت الورق قعدت نقراه بره. في واحدة كتبة من الفضائل والقيم التي أحبها أحب الصدق فالصدق منجاه. وفي واحدة كتبت من القيم والخصال أحب الأمانة فيها يسود الود بين الناس. في واحدة كتبت أنا أحب الرحمة فالرحمة تقوي العلاقات الطيبة بين الناس. أنا أحب الصبر. واحدة كتبت عن الصبر الصبر طريق النصر. واحدة كتبت أنا أحب إتقان العمل وفي حديث شريف كتبته على إتقان العمل. وفي واحدة كتبت أنا أحب إكرام الضيف. واحدة كتبت أنا أحب الوفاء بالعهد والعهود. واحدة كتبت أنا أحب الرفق بالناس. قلت لها اللي كتبت اللي كتب انا احب الرفق بالناس يعني المفروض تكمل تقول بالانسان والحيوان والنبات وسائر الكائنات الحيه. فعملت ايه بقى بعد كده؟ اخذت الورق ده يا استاذ احمد رحت جاي عامل لوحه زيتيه بالزيت كتبت فيها عنوان فضائل وقيم وخصال. فضائل وقيم وايه وخصال ده العنوان بتاع اللوحه. اديت الورقه لواحد خطاط جمعت فيها كل الصفات ديت. اديتها لواحد خطاط قلت له عايزها تتكتب بالزيت وبالالوان بخط جميل. فعمل لي لوحه جميله جدا علقتها في ايه في طابور يعني في وسط الفناء. ده السنه الكلام ده سنه 2001 قبل ما اتنقل بسنه واحده. بعد ما اتنقلت ورجعت المدرسه ما لقيتش اللوحه. قالوا لي اللوحه للاسف في واحد كان رئيس لجنه ثانويه عامه جاي من بره يعني من البحيره فاعجب جدا باللوحه فاستاذن المديره ان هو يشتري اللوحه دي. فقلنا له لا صاحب اللوحه ما يقدرش ياخد ايه ثمنها خدها واحنا هنبلغه. وكتبنا لك الكلام اللي كان موجود على اللوحه صورناه وكتبناه في ورقه. قلت لهم جزاكم الله كل خير ادام راحت العمل خير يبقى انا ايه موافق على كده من غير ما تتصلوا بيا ولا حاجه. وخدت الورقه بنفس الاسلوب وبنفس القيم والفضاء اللي كانت مكتوبه رحت اعملها على لوحه كمبيوتر اجمل من الثانيه وعلقتها في المدرسه وموجوده لحد يومنا هذا. شكرا استاذ سليمان بشكرك وصباحك جميل ان شاء الله. بالتوفيق يا استاذ بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقه ونشره المال والاعمال. أعرب عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادته بإعلان محمد معيط وزير المالية انطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية والذي يعد أحد مشروعات التحول الرقمي من خلال توحيد الإجراءات الضريبية وإنشاء قاعدة بيانات لكل المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. وكانت أحدث الإنجازات التي تمت في خطة تطوير المصلحة ميكنة العمليات الضريبية الضريبية لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتي بدأت بشكل تجريبي في شهر أكتوبر من عام 2018 لشركات الأموال. ونتج عن هذه التجربة مشكلات تم دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبي الماضي. وأضاف حسين أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل. المرحلة الأولى تقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لكل الأشخاص الاعتبارية أيا كان الشكل القانوني لها. كما أنه تم إلزام المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة إلكترونيا منذ شهر يناير الماضي، مشيرا إلى نجاح المنظومة وإلى سيرها بصورة سلسة. وبالنسبة لمشروع الفاتورة الإلكترونية، تم التعاقد مع شركة مايكروسوفت فيما يتعلق بتعاملات B2B، وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة، ومشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع، وذلك لتعاملات B2C، نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي. وأخيرا وفيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، أشار حسين إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أننا على وشك الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وأنه تمت مخاطبة كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني للحصول على مقترحاتهم وحلول المشكلات التي يتعرضون لها، وتم وضع خريطة لهذه المقترحات بالتعاون مع وزارة المالية واختيار المقترحات الأنسب والأفضل، مؤكدا أنه عند الانتهاء من النسخة الأولى للقانون سيتم طرحها مرة أخرى للحوار المجتمعي لأخذ الآراء حولها. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات. وحوارتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعي مداخلة. ألو ألو أيوة. أولا تحياتي لحضرتك وفريق العمل الجميل المصاحب لحضرتك. أهلا وسهلا إبراهيم الديب مع حضرتك. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا الكلام والحديث عن رسول المحبة والرحمة يطول لأنه مرسل للعالمين أجمعهم. يعني أقول حاجة عن نبي الرحمة والمحبة، إن هو عندما كان جالسا مرت أمامه أحد الجنازات فقام واقفا فقال له الذي كان بجانبه: يا رسول الله، هذه جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ هكذا رسول الرحمة، برغم علمه أن اليهود دائما ينقدون العهود، وهكذا نرى وحشيتهم مع أهلنا في فلسطين. أنا بشكرك أستاذ إبراهيم، معلش معانا مكالمة من أستراليا. أنا بشكرك أستاذ إبراهيم. صباح الخير يا ريم. صباح النور يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا ريم، تفضل. حضرتك النهاردة بتكلمنا عن الرسول وأن رسول المحبة عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. حضرتك جمعت عليه الصلاة والسلام جمعت بين الأعياد يعني احتفلنا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعيد الطفولة وعيد الحب. يعني جمعتهم في سؤال يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو فعلا رسول المحبة وهو اللي علمنا ده كله. نعم. ويمكن أنا هقول ده من خلال ومضات سريعة. الرسول علمنا الحب بدءا من البيت. احنا عرفنا قد ايه الرسول عليه الصلاة والسلام أحب السيدة عائشة، وإزاي علمنا الحب، إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما يخاطبها يقول لها يا عائش أو يا عويش. أو يا حميراء للحمرة اللي كانت في خدها. نعم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسابقها وتكسبه مرة وتسابقه وتسبقه مرة ويسبقها مرة ولا هذه بتلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخليها تشاهد كان بيجوا أحيانا للأحباش يجوا المدينة ويعملوا الحراك وكان يخليها تشاهد من يعني هو يقف قدامها يخليها تشاهد من غير ما حد يشوفها. فكان يقول لها أشبعتي؟ فتقول له لا لم أشبع. تقول له لا أشبعتي؟ تقول له لا لم أشبع. هي كانت تقول أنا شبعت فعلا بس بتدل على الرسول. بتدل على الرسول سبحان الله. أمنا عائشة كانت يعني ذات قلب طيب قدر طيب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يعني كانت السيدة عائشة عملت شيء كان في خطأ كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاها برقة وبلطف شديد. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يا أستاذ أحمد علمنا محبة الأطفال. يعني كان مرة كان بيصلي صلاة الفجر وكان صلاة الفجر من أكثر الصلوات اللي بيطيل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة. نعم. فسمع بكاء طفل استشعر منه أن الطفل بينادي على أمه. فقرأ أكثر سورة وخفف وانتهى من الصلاة. نعم. فلما سئل لماذا هكذا يا رسول الله قال استشعرت أنه ينادي على أمه فأردت أن أرحمه. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يا أستاذ أحمد حتى جعلنا نحترم الطفل مش بس لأنه طفل فنضحك عليه. شاف مرة أم بتجري ويعني عايزة تجيب ابنها مخبية حاجة وراه بتقول له تعالى وأنا هديك ده. تعالى. فقال لها هل أنت كنت بتخفي عنه شيء؟ قالت له تمر. آه فعلا ده تمر. قال لها لو كنت فعلا ما كنتيش معاكي حاجة وكنت بتقولي له كده بس لحسبت عليك كذبة. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة بدلوه حب بحب. نعم. يعني عمر بن الخطاب مرة السيدة حفصة ابنته بتقول له يعني شفته بياكل أكل ناشف فقالته لما تأكل يعني هذا الأكل وأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه. قال لها آليت على نفسي ألا آكل إلا مثلما كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومثلما كان يأكل أبو بكر لا عساي أن ألحق بهم. سبحان الله. أحد الصحابة برضو قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرة وقال له يا رسول الله إني أكون بين أهلي وأسرتي وبيتي وأذكرك فأحزن وأشتاق أشتاق إليك وأشتاق إلى رؤيتك فأجي عشان أشوفك بس فيحزني أكتر إن أنا لو كتب لي كنت من أهل الجنة إن أنا هكون في مكانة أنت هتكون في مكانة أعلى مني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له جملة جميلة جدا قال له أنت مع من أحببت. الله الله عليه الصلاة والسلام. من المواقف الرائعة يعني اللي ما ننساش طبعا مواقف أبو بكر الصديق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الصحابة فهم أحبوه. أبو بكر في الهجرة كان أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن عن الهجرة أو قال الهجرة يعني فأبو بكر قال له الصحبة يا رسول الله. وكان طول الطريق يجي قدامه يجي وراه يجي جنبه من الناحية دي يجي جنبه من الناحية دي. فقال له لماذا تفعل ذلك يا أبو بكر؟ قال له لأني كل ما أستشعر أن القوم بيريدوا أنهم يلحقوا بك فأجي من وراء أفتكر أنهم ممكن يقول لك من قدام فأجي من قدام أفتكر أنهم ممكن يقول لك من الجنب أجي من الجنب. ولما دخلوا الغار هو اللي سبق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل الرسول. وبعد أن خرجوا من الغار وهم في الطريق وشافوا امرأة وعطت للرسول عليه الصلاة والسلام لبن حتى يشرب فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر بيقول كنت أنظر إليه وهو يشرب حتى ارتويت. شوف يا أستاذ أحمد المعنى يعني المعنى ده لو استشعرنا فعلا الإنسان لما بيكون بيحب حد بيساعده أي شيء يخص الشخص ده ما بالنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد قال لقد شرب حتى ارتويت. آخر موقف أحب أختم به ويمكن الموقف ده أنا لما سمعته أبكاني. أبو أثناء فتح مكة جاء والد أبي بكر الصديق وكان رجل كبير مسن وكان كفيفا كان غير مبصر فجاء عشان يسلم بين إيدين الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما شافه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا بكر يعني هو رجل كبير طب ما كنا رحنا له إحنا كنت رحت له أنا. أبو بكر قال له أنت أحق بأن يؤتى إليك يا رسول الله ففعلا أسلم أبو قحافة والد أبو بكر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كان يبكي، فرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما يبكيك يا أبو بكر؟ قال له تمنيت لو أن كانت يد عمك أبو طالب هي اللي كانت بين إيديك، وهو اللي كان يسلم بين إيديك حتى تقرر بإسلامه كما يعني كما أقرق الله بإسلام والدي. أبو بكر كان يعرف قد إيه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب أبو طالب عمه، وكان يتمنى أن يدخل في الإسلام، لأن أبو طالب قبل يعني أثناء وفاته دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله، هي كلمة حتى أحاج لك بها، هي كلمة حتى أحاج لك بها أمام الله. فكان أبو جهل واقف فقال له يعني أتفعل غير ما كنا عليه على أيام على عهد آبائنا؟ فما نطقش أبو طالب بالشهادة. فكان أبو بكر يعلم مدى حب الرسول أبو بكر وقد إيه أنه كان نفسه أن أبو بكر يدخل الإسلام. كل ده يا أستاذ أحمد هي ومضات بسيطة جدا جدا جدا من الحب اللي كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة والحب اللي هو علمه لنا. يعني نتمنى فعلا أن إحنا نطبق الحب ده في حياتنا، وأن إحنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو أحبنا كمان إن شاء الله. أنا بشكرك يا ريم، وصباح جميل إن شاء الله. صباح الخير فولي استاذ احمد. وانا بشكر حضرتك على الفتره الجميله. الله يكرمك يا رب. نعم، مع السلامه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكه حبيبي نوره سطع المدينه، من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، فترضى بأحكامه وترضى بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. إن قوما رضوا بربهم في الرخاء وسخطوا في البلاء وانقادوا في النعمة وعاندوا وقت النعمة، لقد كان الأعراب يسلمون، فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بنزول المطر قالوا هذا دين خير، فانقادوا وحافظوا على دينهم. أما إذا وجدوا جفافا وقحطا وجدبا في الأموال والمراعي ارتدوا وتركوا دينهم، هذا إذن إسلام الهوى وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناس يرضون عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يسعون للآخرة. إن الرضا هي البوابة الكبرى التي يدخل منها المقربون إلى ربهم. هكذا تعلموا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الطيبة. ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإعلامي القدير الأستاذ أحمد وهبة، افتقدناك جدا الأسابيع اللي فاتت. ربنا يكرمك يا شيماء. أنا فرحانة أن حضرتك عرفت صوتي. الله يكرمك يا رب. شيماء غالي من طنطا. اتفضلي يا ستي. بجد الحلقة النهاردة كانت مؤثرة جدا، والموقف اللي حكيته بتاع الإعلامية والموظفة بجد أنا فعلا بكيت بكاء شديدا يعني، ويا ريت كلنا نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد. أنا يعني بجد كنت بتمنى سبحانه وتعالى يعني في أمنية بتمناها أن أنا أشوف سيدنا النبي في المنام وأتكلم معاه عن الأحوال اللي بقى فيها الناس. أتكلم معاه عن الحقد اللي بنضمره لبعض، عن كسر الخاطر، دايما نكسر بخاطر بعضنا. سيدنا النبي قال إن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي كمان إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ده الفجر كتر دلوقتي قوي. عايز اقول له يا رسول الله، احنا مسلمين بنقف بين ايديك وبنصلي، في كتير بيقفوا بين ايديك وبيصلوا وهم بيضمنوا الحقد لبعض. اتنين يكونوا احباب وبيحبوا بعض وفي الله وبينهم علاقة طيبة، اول ما يتخاصموا يخوضوا في اعراض بعض. يا رسول الله يا رسول الله اغثنا يا رسول الله. عايز اقول له يا رسول الله ممكن يكونوا اصدقاء بقالهم 10 سنين متصاحبين، وممكن صديقة تخسر صديقتها عشان رجل. يا رسول الله يرضي هذا يرضيك يا حبيب الله؟ هذا يرضيك ما يحدث من العباد؟ عايز اقول له يا رسول الله ان احنا حتى ما بنكبرش خاطر بعض حتى بالكلمه. لا حول ولا قوه الا بالله. جبر الخواطر. انا عايز اقول له عايزه يجي لي في المنام عشان اقول له كده. وانا على فكره دايما لما بقعد بيني وبين نفسي في غرفتي بقعد اكلمه، والله بحس انه سامعني صلى الله عليه وسلم. ما سامعك فعلا يا شيماء. حتى لما ذهبت الى الروضه الشريفه وكلمته وحياه كتاب الله انا سبحانه وتعالى، عايز اقول له كل ده. عايز اقول له يا رسول الله ان احنا في كرب شديد، احنا محتاجين شفاعتك لينا، محتاجين انك تمدنا ايدك، محتاجين ان احنا نتخلق باخلاقك يا رسول الله. يا رسول الله احنا في كرب، محتاجين ايديك تطبطب علينا وتتمد لينا بالخير، ومحتاجين ان احنا نتخلق باخلاقك، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بيك في الجنه. وانا كل اللي يهمني دلوقتي ان سيدنا النبي ما يكونش زعلان مني عشان يكون لي شفيعا يوم القيامه في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. في ابيات كده ممكن اقولها؟ اتفضلي يا شيماء اتفضلي. اذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، وفي يوم الممات ترى أمورا تصرك بالصلاة على محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي رسول الله. وبشكرك جدا ودايما موفق يا أستاذ. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. مع السلامة. مستمعينا الكرام، عقب غزوة حنين قسم المصطفى صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأعطى رؤساء العرب ومتأخري الإسلام كثيرا، وترك الأنصار ثقة بما في قلوبهم من الرضا والإيمان واليقين، لكن بعضهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم، فجمعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وفسر لهم وأخبرهم أنه معهم وأنه يجدهم ويحبهم، وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفا لقلوبهم لنقص ما عندهم من اليقين. أما الأنصار فقال لهم: أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاة والبعير وتنطلقون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرهم الفرحة ونزلت عليهم السكينة وفازوا برضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويعشقون ويتشوقون إلى الجنة لا يقبلون بالدنيا، بل يتطلعون إلى هذا الرضوان ولا عوضا عن هذا الخير الوفير. هكذا هم أصحاب الهمم الذين دائما يبحثون عن الله، يبحثون عن الجنة، وهم يسيرون على درب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. صباح الخيرات في الأيام المباركات من شهر ربيع الأول، شهر مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه يا أستاذ أحمد والفريق المصاحب وجميع حضرات المستمعين والمستمعات. والحمد لله اطمأنينا على الابنة ريم بعد التغيرات المناخية اللي كانت عندهم هناك شديدة قوي في استراليا. الحقيقة الفترة سرية جدا. في أنا دايما أتذكر رمز الوفاء والتضحية بين الزوجين متمثلة في قصة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. لما هي طبعا أم أولاده كلهم ما عدا سيدنا إبراهيم جابوا من السيدة ماريا القبطية. هي الزوجة المخلصة كانت سيدة أعمال وكل حاجة، وكان هو بيقوم بأن هو التجارة بتاعتها وكل حاجة، ولقيت فيه الصدق والأمانة عشان وسمي دائما الصادق والأمين. هي بقى لما كان بيروح هو يتعبد في غار حراء في جبل النور اللي على بعد 2 كيلو من مكة، كان ده جبل عالي قوي. طيب هو بيقعد عدة أيام. هي بقى تطلع الجبل ده وشايلة الطعام وشايلة الماء وكل حاجة وتقعد جنبه لغاية ما يرجعوا مع بعض. وبعدين احنا نتخيل القعدة كده ايه ده، حاجة ولا في حنفية ولا في مية كلها ولا شو. في وسائل تسلية كلها شو. ولا في مفيش حاجة. تكييف ايوة مفيش تكييف ولا حاجة ابدا. وهي بتتحمل وينزلهم ويروحهم. وعشان كده كمان هي لما توفاها الله سماه ايه عامل حزن. بنتعلم برضو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحبه كل حاجة وبناخده منه أسوة حسنة. التسبيح دايما اللهم صل عليك يا نبي حاجة جميلة قوي والواحد مجربها حتى في تفريج الكروب. نقرأ في صور السيرة النبوية وناخد منها الموعظة. نحرص على أداء السنة مع فروض الصلاة. نتقرب إلى الله بالنوافل. الحمد لله. وبعدين الحج برضو لمن استطاع إليه سبيلا. آخر حاجة مش عارفة بقى، حضرتك قلت بتتكلم على المنتخب بتاع امبارح اللي كنا بنتفرج عليه الأولمبي. هو تأهل الحمد لله لطوكيو سنة 2020، كانت ليلة سعيدة. أهم مميزات الماتش بتاع امبارح كان المتفرجين المحترمين، التشجيع الحضاري، الفرحة لكل الناس اللي بيتنا فيها امبارح. الحمد لله. بشكرك على حضرتك. الله يخليك حاجة وصباحك جميل إن شاء الله. الله يخليك. مع سلامة الله. مستمعينا الكرام، أسلم إعرابي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المال فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ فقال الرسول على ماذا بايعتني؟ قال بايعتك على أن يأتيني سهم طائش فيقع هنا، وأشار إلى حلقه ويخرج من هنا وأشار إلى أسفل رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فحضر المعركة وجاء سهم طائش ونفذ في نحره ولقي ربه راضيا مرضيا. هكذا هم أصحاب الهمم العالية الذين صاروا على ضرب محمد. يا رسول الله، يا حبيب الله. لقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثوابا من عند الله وجنة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. لم يعد أحدا بقصر أو بستان أو ولاية. كان صلى الله عليه وسلم يقول من يفعل كذا وله الجنة، ويقول لآخر وهو رفيقي في الجنة، لأن البذل الذي قدموه والمال الذي أنفقوه والجهد الذي بذلوه لا جزاء له إلا في الدار الآخرة. هكذا هم أصحاب الهمم العالية، فكأنهم في دار اليقين جزاء بما قدموه. أما النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بقضاء ربه حدث ولا حرج، فهو نبي الصبر، فقد كان رضاه عن ربه فوق ما لا يستطيع أحد أن يصفه، فهو راض في الغنى والفقر، في السلم والحرب، في القوة والضعف، في الصحة والمرض، في الشدة والرخاء. وكان جزاء هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى أن يقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هكذا كانت نفس محمد الطيبة، وهكذا كان جزاؤها الفردوس الأعلى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يا رسول الله، يا حبيب. هنا الإسكندرية. تحية لكم، وهذا هو موجز الأنباء. هنأ الرئيس السيسي المنتخب الوطني الأولمبي وجموع الشعب المصري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مشيدا بما اتسم به أعضاء المنتخب من مستوى أداء جماعي راقي وروح عالية لإدارة فنية مميزة من قبل جهاز فني وطني. كما وجه تحيته و شكره للجمهور المصري لمساندته وتشجيعه للمنتخب بشكل مثالي وحضاري. تستعد وزارة النقل لطرح مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة لمشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو مكهرب بعد موافقة القيادة السياسية على المشروع لتخفيف الزحام والاختناقات المرورية. سيكون الطرح أمام مختلف الشركات المحلية والعالمية، وستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع الهيئة القومية للأنفاق التابعة للوزارة. من المتوقع الطرح مع بداية العام المقبل، وأنه يجرى حاليا العمل على تجهيز مستندات الطرح كراسة المواصفات والشروط للمناقصة التي سيتم طرحها بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع. قال دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن هناك تكليفات ل 28 من مديريات الزراعة بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعة القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة في متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا. وأكد أن سعر الأسمدة ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معينة، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين عن الأرقام 02-33-73-421 أو 02-33-733-59 لتلقي أي شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات. ترأس الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية اجتماعا تنفيذيا ضم مديري الإدارات الفرعية وقيادات المتابعة الداخلية والهيئات الخاصة بمقر المديرية، وناقشت خلال الاجتماع المستجدات أثناء المتابعات المستمرة على الهيئات الشبابية والرياضية. ووجهت إدارة المتابعة الداخلية بمتابعة هذه الهيئات باستمرار حتى تقوم بإزالة أي معوقات أو مشاكل تطرأ على أي من الهيئات الشبابية، مطالبة بضرورة حل كل المشاكل إن وجدت في حينها، خاصة وأن المديرية معنية بالمراكز وتولي الاهتمام الأكبر لمراكز القرى نظرا لوجودها في أشد الأماكن احتياجا للأنشطة. قامت مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان بتنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الستمائة بمركز حش عيسى، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1486 مريضا من خلال 9 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة. ووجه المحافظ باستمرار عمل هذه القوافل مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من هذه القوافل. تفقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مشروع إنشاء المعامل المركزية بالجامعة ومتابعة سير العمل بها، كما أعطى الملاحظات والتوجيهات، منها الحرص على تنفيذ بناء واجهات زجاجية للمعامل مما يوفر إضاءة طبيعية ويحد من استهلاك الكهرباء مما يساهم في توفير الطاقة، وتابع أعمال البنية التحتية مثل الصرف مدى صلاحيته واستيعابه لمواجهة الحالات الطارئة مثل الأمطار الغزيرة، وأوصى بتجربة كافة الأجهزة التي سوف يتم توفيرها للمشروع. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. من أخبارنا الثقافية لهذا الصباح، ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان الإبداع العلمي في حرب أكتوبر وملحمة كبريت. أيضا من أخبارنا الثقافية في هذا اللقاء، مسرح الصغير بالمكتبة بيستضيف مساء اليوم من أوبرا متروبوليتان الأمريكية عرض إخناتون من إخراج فيليب جلاس. أيضا من أخبارنا السياحية أصدقائي، أعلنت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وبالتالي فإن دورها مهم ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة. كما تحدثت عن الأرقام السياحية، حيث أوضحت أن السياحة المصرية حققت 12.6 مليار دولار في العام 18 عام 19، محققة أعلى إيراد في تاريخ السياحة المصرية. من أخبارنا التعليمية في هذا اللقاء أصدقائي المستمعين، تلقى دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول الإعلان الموحد للبرامج الدراسية لخطة البعثات لعام 19-20. وأشار التقرير بحسب بيان وزارة التعليم العالي أن آخر موعد للتقدم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإفاد هو 29 ديسمبر المقبل. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، ودلوقتي معانا مداخلة ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور، ازيك يا أميمة؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. صباح الخير لحضرتك ولكل المستمعين ولكل الناس، يا رب تكون ايام خير عليهم يا رب جميعا ان شاء الله. طبعا انا مستمتعه جدا بالفتره من اول حضرتك، من اول كلام حضرتك، كلام كل المستمعين الاعزاء. طبعا الكلام ده يعني لا ينتهي عن رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. انا هقول ان احد الصحابه قال رسول الله في يوم من الايام، قال له ان هو كان يود مرافقته في الجنة، غير القصة اللي قالتها لي من قصة ثانية. رسول الله السلام قال له اعيني على نفسك بكثرة السجود. فده بيعلمنا ان فعلا الانسان لما يكثر السجود لربنا سبحانه وتعالى والدعاء كتير هيكون لي مكان ان شاء الله مع رسول عليه افضل الصلاه والسلام في الجنه صلى الله عليه وسلم. احد الصحابه لما يعني اخذوه مساكين كانوا خلاص هيعدموه، فكان بيقولوا يعني بيسالوه يعني انت تحب ايه او عايز ايه وكده، فقال لهم احب ان انا ادخل الجنه. فقال له طب لو تحب يكون مكانك رصاص سلام وانت يعني تبقى ترجع لبيتك واولادك غانم وسالم وكده، فقال لهم ولا ان يشاك بشوكه واحده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فكان حبهم رصاص سلام مش حب للعقيده بس، هو حب للرسول الرؤوف الرحيم. يعني احنا لما نقعد نبص في السيره كده ونشوف الحاجات والمواقف الجميله قد ايه المعاني الجميله جدا، قد ايه الحنان. يعني احنا بنتكلم عن رحمه الرسول سلام، لو دخلنا في وسط الرحمه دي وشفنا حنانه لما بيكون مع الحسن والحسين وقاعدين بيلعبوا على ظهره وهو بيصلي في المسجد وما يقومش ابدا علشان خاطر هم يفضلوا يلعبوا وبعدين يقوم، لدرجه ان ظنوا ان هو يعني توفاه الله، ده رحمه. لما يجي له رجل يعني ينظر للموقف ده ويقول له يعني انا عندي 10 اولاد عمري لم اقبل يعني طفل منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما معنى يعني ربنا يزعل من قلبك الرحمه، يعني هعمل لك ايه يعني؟ صعب صعب. الرحمه دي وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا المفروض احنا بناخده دلوقتي. حضرتك بتقول احنا كلنا في السؤال بين اثنينك كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا نفسنا ندخل الجنه وكلنا بنحاول ان احنا نعمل سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع الناس. نعم. يمكن استاذه شيماء من شويه قالت عن جبر الخاطر. جبر الخاطر ده حاجه كبيره جدا، يمكن في ناس ممكن ايه تقول ايه يعني انا هقول لفلان ده كلمه دي هتعمل له ايه يعني هتعب، ما خلاص هو عنده مشكله هتتحل كلمتي اللي هتحلها. لكن احنا في بعض الاحيان بنحتاج ان نفكر للناس القريبين مننا، بنحاول ان احنا يعني حتى لو انت عارف اللي قدام منك ما عندوش حل للمشكله، بس مجرد ان انت تتكلم معاه ويقول لك معلش استعين بالله يديك امل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحابه لما كان مثلا يجي متضايقين او كده ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات في وقت الظهر يذكرهم بالجنه. الشحز المعنوي او الشيء المعنوي ده هو اللي بيخلي الانسان مننا يعني يقرب من ربنا. هقول لحضرتك على حاجه انا بعملها. انا عرفت من فتره، مش هقول لك قريبه، فتره قريبه قوي يعني، ان قصر الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بتغفر الذنب وتكفي الهم. طبعا احنا ما بنجربش مع ربنا. لما يا جماعه حد بيعرف حاجه المفروض ان هو بيجربش ياخدها يقينا، ان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. فانا في بعض المشاكل عندي بعض الحاجات في الفتره الاخيره كده يعني اعاني واعاكم جميعا الله سبحانه وتعالى، فبقيت فعلا بألزم قصرة الصلاة في السلام بالذات يوم الجمعة والساعة الأخيرة بين العصر بين العصر وبين قبل العصر لغاية صلاة المغرب. والله يا أستاذ أحمد يعني حسب علي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لي ساعات حاجات تفرد فعلا الهم اللي أنا فيه، حتى لو ما كانش الهم الأساسي نفسه اتفرد، لكن ربنا يبعت لك حاجات تهديك، حاجات تحاول إن هي تخليك إيه ما تزعلش. فيعني أنا بقول للمسلمين كلهم يعني فعلا يعني يكسروا من الصلاة والسلام، بس ما نجربش مع ربنا، ما نقولش لا ده بعد يومين ثلاثة هتتحل المشكلة، لا احنا ما نجربش، احنا بنعمل حملنا على ربنا بنعمل اللي ربنا قال لنا عليه. في كلمة أخيرة أختم بيها كلامي يا أستاذ أحمد، سامحني حضرتك؟ أيوة سامع يا أمي. في كلمة أخيرة أختم بيها، في مقال أنا قريته امبارح كان بيقول إن ليه إحنا بنستشهد بالصلاة والسلام؟ كان بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة بجسده وبروحه كان هو بيكون امام، زي ما احنا طبعا عارفين في الايه القرانيه ان احنا كان عندنا امانين، امان وجود الرسول عليه الصلاه والسلام وامان الاستغفار. فتوفى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام فبقى لنا امان الاستغفار لربنا سبحانه وتعالى. نعم. كان المقال ده بيقول بقى لمحه جميله جدا احب ان انا انقلها لحضراتكم. كان بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود بروحه وجسده في الوقت ده، فكان بيحمي الصحابه. نعم. تمام؟ نعم. فاحنا الرسول صلى الله عليه وسلم توفى. يحمينا ازاي؟ طبعا الحمى ربنا سبحانه وتعالى، بس نحس بروحه جنبنا ازاي؟ فقال الكاتب ده في المقال ده قال ان كثره الصلاه على السلام بتصطحب الروح الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يكون جنبنا، فكان احنا عايشين في الوقت اللي هو معانا فيه. مش عارفه انا قدرت اوصل الفكره ولا لا. طيب انا بشكرك يا اميمه وصباحك جميل ان شاء الله وربنا يتقبل منك يا اميمه. امين يا فلاحنا. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا بابا، مع السلامه. امين يا رب العالمين. بارك لنا في الطيبين. آمين آمين. المصلحين الصالحين. آمين آمين. ياخدوا ايدي مستمعينا الكرام، شهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، حيث قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف التي تدل على خلق النبي الكريم مع الأطفال ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث دخل الصحابة رضي الله عنهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند ابنه إبراهيم عندما كان يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان من الدمع، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأطفال ويتكلم معهم على الرغم من انشغاله بالدعوة والجهاد في سبيل الله ومتابعة الغزوات والمعارك. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان له أخ صغير يدعى أبا عمير، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول له: أبا عمير، ما فعل النغير؟ والمقصود بالنغير الطائر الصغير. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالأطفال وإعطائهم حقوقهم وتدربهم على الشجاعة وإبداء الرأي بأدب، ومما يدل على ذلك ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص المعركة والإذن بالمعركة: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فقال فتله الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. لابد من تربية الأطفال على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، من بين الأمثلة على تربية أطفالنا على هذا الحب التوضيح للأطفال أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وهو طريقهم للجنة وسبب بعدهم عن النار. ثم يقوم المربي بالسنن الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويقول لهم كذلك كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا شرح السيرة النبوية العطرة للأطفال وسردها من أحد الكتب، كتب السيرة النبوية، حتى يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى للبشرية. ذكر مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أولاد الصحابة رضي الله عنهم والأطفال بشكل عام، وكيف كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك ما فعله الطفلان معاذ ومعوذ رضي الله عنهما في غزوة بدر من قتالهما للمشركين وقتلهم لأبي جهل بسبب سبه للرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا نربي ونعلم أبناءنا كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا يا حبيب كان صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب من حسن خلق حبيبهم وحبيب الله، كان لهم أوفى الصديق، وكان يرحم ضعيفهم ويزور مريضهم ويتفقد غائبهم ويشهد جنائزهم ويقضي حوائجهم ويلبي دعوتهم ويعدل بينهم ويشعر بآلامهم من قبلهم ويؤثرهم على نفسه. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليمهم ويغدق بالعطاء عليهم إذا وجد معه، كان يمازحهم ويلاطفهم ويغضب إذا أساء أصحابه بعضهم لبعض فيصلح فيما بينهم ويظهر فضلهم ويعلي قدرهم وشأنهم. هكذا كان يفرح لفرحهم ويحزن لحزن أحدهم ويفرح لفرحهم. هكذا كان حب محمد وحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الوجود ترنم والضياء الحلم والحب ما شهدت به الأعداء. كان صلى الله عليه وسلم محبا حليما يدعو الناس ولا يدعو عليهم، كان محبا يدعو للناس ولا يدعو عليهم. قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وآتي بهم. وجاءت دوس معلنة الإسلام. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حليما يحب الناس، يحلم على الناس، يدعو لهم ولا يدعو عليهم. هكذا اللهم اهد دوسا وآتي بهم، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يا إلهي كل كل انت عالم بيا كل كل لجل النبي يظلموني انت شايف، يظلموني انت عارف من عبادك ايه حصل أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي لجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي. وعسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا كانت هذه الدعوة وكان هذا الحب الذي تجسد في محمد رغم ما عاناه وما حدث له صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. وبالفعل أخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسألوا عن ابن أبي جهل الذي دفع عن الإسلام يوم اليرموك وكان مثالا يحتزى للمسلم الحق عن دفاعه للإسلام وعن إعلائه للا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. مستمعين الكرام، وفي الختام نقول من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى فترضى بأحكامه وبقضائه. هكذا إسلامنا علمنا هذه الصفات الطيبة. يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في سكون فما أحلى جزاء المولى سبحانه وتعالى عن محمد وعن رضاه عن محمد صلى الله عليه وسلم عندما أبلغه ولسوف يعطيك ربك فترضى. هكذا كانت نفس محمد وهكذا كان جزاؤها. اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اقرأ ومنها بدا يتسلسل القرآن. ومن هذه الآية الكريمة حتى الصورة الطيبة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت هذه الرحلة رحلة حب من أجل إسعاد البشرية جمعاء، فقد كانت رسالته للشرق والغرب للأبيض والأحمر والأسود والأصفر. هكذا كان الرسول رسول الحب رسول المحبة للبشرية جمعاء. ونحن نشهد أنك يا حبيبي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. نحن مجدي طاهر محمد صلاح وأحمد وهبة. رايد الإسلام عليا الأيام، رايد الإسلام عليا الأيام، أيضا نور على نور، رمز خير وسلام. الإسكندرية تقدم لكم يا وادي على الأيام وتعدي بينا لحظات من عمر فات، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات